السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من هدى زقاقا أو طريقا. قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا الفزاري، قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. قوله رحمه الله: باب من هدى زقاقا أو طريقا، أي بيان فضل هذا العمل وثوابه، وأنه أدب من آداب الإسلام الجليلة وخلق من أخلاق هذا الدين العظيم. قوله من هدى، أي دل وأرشد من الهداية وهي الدلالة. قوله زقاقا، الزقاق هو الطريق، والمعنى من دل غيره وأرشده إلى الطريق، كان يكون تائها فيرشده، ففيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يأتي بيانه في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة. المنيحة تشمل العطية التي تهدى للمسلم، وتشمل أيضا الشاة التي يعطاها المرء ليطعمها وينتفع بحليبها وقتا ثم يعيدها لصاحبها. قوله كان له عدل عتاق نسمة، أي كان له من الأجر ما يعادل عتق نسمة من الرق، فيكتب له ثواب العتق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، قال أخبرنا عبد الله بن رجاء، قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه قال، ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه، قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. قوله عن أبي ذر يرفعه، أي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي عندما يوصف بأنه رفع الحديث فهو بمعنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تعداد لأنواع من الصدقات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، أي إذا اغترفت بدلوك ثم أفرغته في دلو أخيك إعانة له، كان ذلك صدقة منك عليه. قوله: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، أي صدقة على من أمرته بمعروف وعلى من نهيته عن المنكر، بل هي من أجل الصدقات وأعظمها، أن تدل أخاك إلى خير يفعله أو تنهاه عن شر يحذره ويكف عنه. قوله: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أي ملاقاتك لأخيك بوجه طليق متبسم صدقة منك عليه، وهو معروف وإحسان بذلته له، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قوله: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، أي تنحيتك لهذه الأشياء المؤذية عن طريق الناس من حجر أو شوك أو عظم أو غيرها صدقة منك عليهم لما فيه من دفع الضرر والأذى عنهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وإذا كان تنحية ما يؤذي المسلمين عن طريقهم باب أجر وثواب، فإن تعريض طرقهم لما يؤذيهم مثل التخلي في قارعة الطريق أو إلقاء النتن والقاذورات ونحو ذلك يعد بابا من أبواب الإثم، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قوله: وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. وأرض الضالة هي الأرض التي ليس بها علامة بحيث يهتدي بها الإنسان إلى الطريق، فهدايتك لأخيك بأرض الضالة صدقة منك عليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كمها أعمى. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. قوله رحمه الله: باب من كمها أعمى، أي حكم من أضل أعمى عن الطريق. وهذه الترجمة على الضد للترجمة السابقة، فكما أن من هدى ضالا إلى الطريق وأعانه على معرفته مأجور، فكذلك من أضل أعمى عن الطريق فهو آثم مأزور. قوله لعن الله، أي طرده وأبعده من رحمته، وهو وعيد شديد يدل على عظم ذنب من أضل أعمى عن طريقه. قوله من كمها أعمى عن السبيل، أي أضله عن طريقه أو دله إلى غير مقصده. يقال كمهته تكميها، أي توهته فلا يدري أين يأخذ. فإن الأعمى قد يريد وجهة يقصدها بيتا أو مسجدا فيسأل عن الطريق، وتكميهه أن يضيع عن طريقه ويضل عن مقصده، والأعمى هو الذي لا يبصر. قوله عن السبيل، أي السبيل الحسي، وهو الطريق الذي يسلك للوصول إلى البيت أو السوق أو المسجد أو غير ذلك. وإذا كانت هذه عقوبة من أضل الناس عن الطريق الحسي، فكيف الحال بمن يكمه الناس عن سواء السبيل وعن الحق والهدى، فيصرفهم عن السنن إلى البدع، وعن التوحيد إلى الشرك، وعن الحق إلى الضلال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب البغي. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. قوله رحمه الله: باب البغي، أي الاعتداء والظلم وتعدي الحدود التي حدها الله وتجاوزها. قد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتنبيه على خطر البغي والتحذير الشديد منه، وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا بالعنوان نفسه، فإعادته للتبويب نفسه فيه التأكيد على الحذر من البغي بجميع صوره. قوله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون، وهذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قوله: فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبسم، والكشر بدو الأسنان عند التبسم. قوله: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ هذا عرض رفيق منه صلى الله عليه وسلم، فيه نوع من الترغيب له والحث له على الهداية، وكان صلى الله عليه وسلم كرر عرض الإسلام عليه. قوله: قال بلى، أي أنه قبل عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجلوس. قوله: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، أي مستقبلا عثمان بن مضعون، وهذا أدعى للقبول والسماع. قوله: فبينما هو يحدثه، أي بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عثمان، إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، أي رفع بصره إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله عليه السلام آنفا، أي جبريل، وهو الذي ينزل بالوحي. قوله: قال: فما قال لك؟ أي أي شيء قال لك جبريل؟ قوله: قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي لخير يمتثل ولشر يجتنب، فجماع الأوامر في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وجماع النواهي في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد قال العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله: قال عثمان، أي ابن مضعون رضي الله عنه: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم، أي في تلك اللحظة تمكن الإيمان من قلبي وامتلأ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا السياق هو قوله جل وعلا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله سبحانه وتعالى نهى عباده في هذه الآية عن البغي، هو الظلم والتعدي على الآخرين في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم، فدخل في البغي كل عدوان على الخلق في الدماء أو الأموال أو الأعراض. قال القرطبي رحمه الله: والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي، وحقيقته تجاوز الحد، وداخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.